الحديث 32 قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها ببعض، هكذا قال النووي مشيرا إلى الاحتجاج بهذا الخبر. وهذا الخبر يعني قوي إن شاء الله تعالى، وهو مثال من الأحاديث التي ستقوى بالمتابعات والطرق. وهذا الحديث هو قاعدة من قواعد الدين لما له من الشواهد الكثيرة التي دلت على عليه. وجاء في رواية لا ضرر ولا إضرار، والرواية في ساقها لا ضرر ولا ضرار، إذن هي هذه هي الرواية الصحيحة، وضرار بغير همزة، وروية إضرار بالهمزة كما قلنا. وضرار وإضرار كلاهما بمعنى واحد، وبعضهم يعني حاول أن يضيف معنى زائد في كلمة إضرار على طريقة أن زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. وفي هذا الخبر رفع الضرر عن النفس وعن الآخرين، وإذا وجد الضرر فإن الضرر يزال، فإن الضرر يزال. ولذا إذا أوصى الإنسان بوصية وقصد الإضرار بالوصية فإن وصيته مردودة عليه، إن وصيته مردودة عليه. وربنا قد ذكر في كتابه قال البعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، يعني شريطة لا يقصد المضار بهذا العمل. ولذا ربنا قال بعدها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يعني من قصد المضار فقد وقع في الإثم العظيم. فالإضرار في الطلاق، الإضرار في المعاملات، الإضرار في أي شيء يكون فيه إضرار حقيقي فإنها لا محرم، قد حرمه الشارع. ولذا الشارع جاء لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر، جاء لإصلاح النفس، جاء لإصلاح الآخرين، جاء لإصلاح الأسرة، جاء لإصلاح المجتمع، ورفع الضرر عن أي شيء. وهذا من رحمة الدين الإسلامي.